وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن